الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على سيدنا محمد الرسول الخير وإمام الهدى ونبي التوبة وعين الرحمة. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأزكاها وأجل تسليماتك وأنماها على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأديال آله وعترته واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل للأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. في الفصل الثالث عشر من الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب، وهذا الفصل يرد على من أجاز فعل الصغائر على الأنبياء، لأن المسلمون اتفقوا على أن الأنبياء معصومون من فعل الكبائر فلا يفعلون الكبائر أصلا من المعاصي، أما في الصغائر إن كانت غير مخلة بالمروءة وغير حقيرة ولا دنية فاختلف المسلمون أي علماء المسلمين في جواز فعلها من جانب الأنبياء بشرط ألا يستمروا عليها وأن ينبهوا عليها وألا يصروا عليها بهذه الشروط. فاتفق المسلمون أولا على عدم فعل الكبائر للأنبياء، ثم في الصغائر بالشروط التي قلناها اختلفوا على مذهبين، مذهب فيه جم غفير من علماء المسلمين قالوا لا يفعلون الصغائر كما لا يفعلون الكبائر، فكل المحرمات لا يفعلونها، والمحرم نوعان صغائر وكبائر، فهم لا يفعلون الحرام أصلا سواء كان صغيرا أم كبيرا، هذا هو الجم الكبير من علماء المسلمين. أما قلة من علماء المسلمين قالوا بجواز فعل الصغائر من جانب الأنبياء بشرط ألا تكون مرذولة أو دنيئة وبشرط ألا يصروا عليها وأن ينبهوا عليه بهذه الشروط، واستدلوا بأدلة كثيرة يرد فيها على المذهب الأول الذي منع من فعل الصغائر على الأنبياء، واستدلوا بآيات في القرآن كثيرة وتناولناها في عدة جلسات، واليوم تقريبا نحن في آخر الفصل نتناول ما ورد في حق سيدنا نوح في القرآن الذي استدل به الذين جوزوا فعل الصغائر على الأنبياء، فقال: وأما قصة نوح عليه السلام فظاهرة العذر، يعني القصة اللي هم استدلوا بها ان سيدنا نوح لما بدأ ينزل الطوفان وربنا سبحانه وتعالى قال له ايه، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فسيدنا نوح نفذ التعليمات وصنع السفينة وربنا سبحانه وتعالى إيه اداله علامة، قال له إذا فار التنور اللي هو الفرن اللي بيطبخ فيه في بيته، يعني عنده فرن في بيته، قال له لو الفرن اللي فيه النار ده طلع منه مية اعرف ان الطوفان هيبدأ، تقوم ترجع على السفينة تركبها على طول، دي العلامة كلمة السر، فهمت؟ فلما وجد سيدنا نوح العلامة ركب السفينة هو ومن معه كما امره الله سبحانه وتعالى، ثم نزل الطوفان وقلنا ايه، نزلت السماء والارض، التقى ماء الارض وماء السماء وبقى كالجبال، الامواج كانت كالجبال، ووجد سيدنا نوح في وسط اهل السفينة ما وجدش ابنه، فقال ربي ابني ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، انت قلت واهلك وابني من اهلي. ففي ظاهر الامر اعتراض، والاعتراض على امر الله حرام، فاستدلوا بهذا على جواز فعل الحرام من الانبياء. فهمت؟ ادي وجهة نظر اللي قال لك الانبياء ممكن تعمل الحرام. منين؟ قال لك هو سيدنا نوح قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق، كانه بيقول ان في تناقض بين امرك ان انت هتنجيني واهلي وان انا شايف ابني بيغرق، كانه نظر الى التناقض. فلما نظر الى التناقض هذا النظر نظر محرم، لان الله لا تناقض في امره. فهمت ازاي؟ فيبقى كانه فعل المحرم. طب نعمل احنا في سيدنا نوح؟ فهمت المساله؟ ادي وجهه النظر اللي هم ردوا بيها. هنشوف رد اهل السنه اللي هم العلماء اللي ايه اللي اولوها على المعنى الحسن. فظاهرة العذر وأنه أخذ فيها بالتأويل وظاهر اللفظ. هو سيدنا نوح فهم ظاهر اللفظ، فهم أن وأهلك يبقى أهله كلهم هينجوا، ففهم منها ظاهر اللفظ. فكان سيدنا نوح متأول. متأول يعني إيه؟ يعني فهمها على معنى، ولكن المعنى ده هو غير مراد الله عز وجل. فهمت إزاي؟ فلما بيسأل بيسأل سؤال استفهامي وليس سؤال استنكاري. يعني بيقول يا رب زي ما الملائكة وهم معصومون بإجماع المسلمين قالوا إيه لما ربنا سبحانه وتعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فسألوه سؤال، هنا الاستفهام هنا ليس إنكار، لأنه لو كان إنكار يبقوا مش معصومين، يبقى بينكروا على الله الأمر، ولا ينكر على الله أمر إلا العاصي. لكن ده سؤال استفهام، يعني يا رب فهمنا احنا مش فاهمين، يعني ايه مرادك وحكمتك في المسألة انك انت تجعل في الارض خليفة وقد افسد قبل ذلك الجن؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لان وجدوا الجن عملوا عمايل سودة في الارض قبل خلق ادم بسنوات طويلة، فافتكروا ان بني ادم هيبقوا زي الجن، فالملائكة قاسوا فعل الجن على فعل بني ادم اللي هم لسه ما اتخلقوش، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فالسؤال هنا سؤال استفهامي وليس سؤال استنكاري. فلما سيدنا إبراهيم بيقول ربي إن ابني من أهلك وإن وعدك الحق، هنا بيسأل سؤال استفهام وليس استنكار. فلو قلنا استنكار يبقى فعلا يفعل المحرم، لكن ده هنا ما بيستنكرش، ده بيستفهم، وإنت مش عيب إنك تستفهم. فهمت المسألة؟ فده الرد. الرد عليها ان سيدنا نوح كان يستفهم لانه اخذ بظاهر اللفظ ولم يفهم مراد الله منه، فاستفهم ولم يعترض. استفهم ولم يعترض، اخذ فيها بالتأويل وظاهر اللفظ، لان سيدنا نوح فهم منها ظاهر اللفظ، اهلك يبقى اهله ذريته يعني، لقوله تعالى واهلك، فطلب مقتضى هذا اللفظ. فطلب قال له يا رب انا فهمت ان اولادي خلاص، انا حطيت في بطني بطيخه صيفي، اول ما قلت اهلك قلت خلاص دول تمام ناجيين. فجينا في الشغل الجد بقى في الواقع لقيت الواد ده بيغرق. الله، مش انت قلت لي يا رب من اهلك؟ انا عايز افهم المساله دي. يبقى هنا سؤال ايه؟ استفهامي وليس سؤال استنكاري. واراد عندما طوي عنه من ذلك لا انه شك في وعد الله، فبين الله عليه أنه ليس من أهله الذي وعده بنجاتهم لكفره وعمله الذي هو غير صالح. ربنا سبحانه وتعالى قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. كويس؟ يبقى إيه؟ يبقى ربنا كأنه قال له وأهلك أي المؤمنين، كأن ربنا قدر هذا الأمر وتركه لفهمه، فهو غاب عنه، افتكر الامر على العموم ان اهلك عموما، لكن ربنا كان مخصص منه المؤمنين، ولكن لم يذكر المخصص اللي هو من المؤمنين، سابها له على ظاهرها كده، قال له واهلك عامه، فافتكر ان ده يشمل كل اهله، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يخصص المؤمنين. فلما سال قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، مش هم دول أهلك اللي أنا أقصدهم، مش أهلك الذرية اللي بالولادة، لا، ده أهلك اللي هم آمنوا بيك، هم دول أهلك. ليه؟ لأنه إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، حتى لا تتشبه بالجاهلين في ظاهر أعمالهم وإن كان باطنه مطمئن بأمر الله. فالله سبحانه وتعالى أراد ألا يكون في ظاهره كالجاهلين، وباطنه مستقر على الإيمان بالله وعلى الرضا بقضاء الله، لأنه نبي من أولي العزم، والأنبياء لا يهتز قلوبهم ولا يدخل في قلوبهم الإنكار لحظة، ولكن هو في ظاهر الطلب. وقد أعلمه أنه مغرق الذين ظلموا ونهاه عن مخاطبته فيهم، فوخذ بهذا التأويل. فربنا أخذه بالتأويل ده اللي هو الفهم، على إن اللفظ على عمومه وهو لفظ مخصوص، لفظ عام يراد به الخصوص، فهو لفظ عام يراد به الخصوص. أهلك لفظ عام يشمل كل الأهل، ولكن مراد الله الخصوص، أهلك المؤمنين مش أهلك مطلقا، خدت بالك؟ فربنا أخذه على التأويل، وانت عارف ان اللي بيخطئ في التأويل مش عاص. اذا كان عنده تأويل خاطئ يبقى ايه؟ يبقى أخطأ في التأويل ولكن مش عاص، لانه عنده دليل. فهمت المسألة؟ ففعل سيدنا نوح ما كانش معصية، ده كان خطأ في التأويل، في الفهم، خطأ في الفهم وليس معصية، فلا يستدل به من أجاز فعل المعاصي على الأنبياء أصلا، لأنه كان متأولا. متأولا أي فهم المعنى على غير مراد الله، فهمت إزاي؟ فأفهمه الله مراده بعد ذلك. فوخذ بهذا التأويل، يعني ربنا أخذه بهذا التأويل في الدنيا، لكن مش هيعاقبه في الآخرة لأنه أمنهم، الأنبياء كلهم مؤمنين في الآخرة، لكن ربنا أخذه على ظاهر خطئه في التأويل حتى يعتبر المؤمنون وهم غير معصومين في أنهم لا يتسرعون في تأويل كلام الله، فإن هذا النبي الذي فهم من التأويل غير مراد الله ربنا أخذه في الدنيا، فما بالك أنت تتسرع، فربما يؤاخذك في الدنيا والآخرة. فكأن الله يحذرنا بمؤاخذة الأنبياء على عدم فهمهم مراد الله وإن كانوا متأولين غير عاصين، إننا ننتبه لذلك كعلماء من المسلمين بعد ذلك، فلا يتأولوا كلام الله إلا بدليل قوي ولا يتسرعوا في إصدار الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى أخذه بهذا التأويل وعتب عليه باللفظ، ولكن مش هيعاقبه في الآخر، خد بالك، لأن الأنبياء كلهم مؤمنين. وعتب عليه وأشفق هو من إقدامه على رب، فلما إيه فهم بقى مراد الله سيدنا نوح ايه؟ استغفر الله سبحانه وتعالى. فهمت ازاي؟ سيدنا نوح يعني حس بالخوف والوجل من الله عز وجل، انه تجرأ وسأله في سؤال كان الاولى به انه يكله الى الله، وانه هو كان لو صبر على نفسه كان هيفهمه لوحده، لكن تسرع في السؤال. فلما تسرع في السؤال واخذه الله ورد عليه هذا الرد، ايه؟ اعتبر ان هو اخطأ لكمال خوفه من جلال الله عز وجل. وأشفق هو من إقدامه على ربه لسؤاله ما لم يؤذن له في السؤال فيه. وكان سيدنا نوح في محقه النقاش أحد المفسرين قال أصل سيدنا نوح معذور، أنتم مش واخدين بالكم، ده سيدنا نوح ما كانش عارف إن ابنه ده كافر، كان فاكر إن ابنه مؤمن بيه، لأن ابنه كان كل ما يقابله يقعد معاه يجري على ما هو عليه، لكن ما كانش بيتكلم معاه، وكان مبطن الكفر. فسيدنا نوح اطمأن انه ناجي، متصور انه هو مؤمن، واخد بالك؟ اتاريه كان مبطن الكفر. فسيدنا الامام النقاش في تفسيره قال اعذره سيدنا نوح في المسألة، لانه ما كانش يعرف ان ابنه اصلا كافر، ده هو ما عرفش انه كافر، انه ابطن الكفر، الا لما ربنا كتب عليه الغرق مع الكافرين. فيما حكاه النقاش قال لا يعلم بكفر ابنه، وقيل في الآية غير هذا، وكل هذا لا يقضي على نوح بمعصية سوى ما ذكرناه من تأويله وإقدامه بالسؤال في من لم يؤذن له فيه ولا نهي عنه. يبقى سيدنا نوح لما سأل في أمر لم يأذن الله له فيه ولم ينهاه عنه، فهي كانت المسألة بتأويل، والسؤال كان سؤال استفهامي وليس استنكار. واضح الكلام؟ يبقى اللي يستدل بكلام سيدنا نوح في الآية على جواز فعل المحرم من الأنبياء ترد عليك كلمتين دول على طول، إنه كان سؤاله استفهامي وليس استنكاري، كسؤال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، زي السؤال ده بالظبط. فإذا قلت إن الملائكة تفعل المعاصي بالسؤال ده يبقى سيدنا نوح يفعل المعاصي بالسؤال ده، لكن أنت بتقول إن الملائكة ما تفعلش المعاصي، ليه تيجي بقى سيدنا نوح تقول إنه يفعل المعاصي؟ تروح على طول كبس، يقوم يقتنع على طول. فهمت إزاي؟ دي طريقة الدفاع عن الأنبياء، لأن الدفاع عن الأنبياء أمر مطلوب، لأن اليهود نسبوا للأنبياء فعل المعاصي، لكن المسلمين نزهوا الأنبياء عن فعل المعاصي مطلقا. فخد بالك من الحتة دي، الفرق بيننا وبين الطوائف الأخرى من أتباع الأنبياء إن الطوائف الأخرى من أتباع الأنبياء لم يعتقدوا العصمة في الأنبياء، أما أمة النبي اعتقدت العصمة في الأنبياء ونزهوا الأنبياء، ولذا جعلنا الله شهداء على الناس، جعل هذه الأمة شهداء على الناس يوم القيامة. يجي النبي من دول يقول يا رب أبلغت قومي وما أطعنيش، يقولوا قومه يقولوا له إيه في يوم القيامة، كذب يا رب ما قالناش حاجة. يروح النبي بصص حواليه ما يلاقيش إلا أمة النبي اللي هي قارية القرآن. فاحنا عرفنا ان سيدنا هود بلغ قومه منين؟ احنا شفنا سيدنا هود، عرفنا انه بلغ قومه من القرآن، وعرفنا ان سيدنا صالح بلغ قومه من القرآن، وان الانبياء لا يكتمون ما امرهم الله بتبليغه من القرآن، واخد بالك ازاي؟ فاحنا عرفنا كده. فيجي النبي من دول وقومه كذبوه يوم القيامة، يبص حواليه ما يلاقيش الا امة النبي، يقول لهم هل انا لم ابلغهم؟ يقول لهم كذبوا، لقد ابلغهم بدليل القرآن يا رب. ادي معنى شهداء على الناس، نقوم احنا نشهد له. شفت الانبياء يجوا نبقى احنا المحامين بتوعهم، عشان تعرف مقام امة النبي اللي هي ايه، نزهت الانبياء من فعل المعاصي مطلقا، ومن ضمن المعاصي عدم التبليغ، عدم التبليغ. فازاي ربنا يبعث نبي ويقول له بلغ وبعدين ما بلغش؟ يبقى كتم. الكتمان ده محال في حق الانبياء، لان يجب اعتقاد اربع اشياء في حق الانبياء، ويجب اعتقاد استحالة اربعة خلافهم، ويجوز اعتقاد واحدة فيهم. يعني في تسع حاجات في الانبياء لازم تعرفها، اربعة واجبة واربعة مستحيلة وواحدة بس ممكنة. دي مذهب اهل السنة كده. الاربعة الواجبة في حق الانبياء الصدق والامانة والتبليغ والفطانة. يبقى لازم تعتقد في الانبياء اربع حاجات، الصدق والامانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم الاربعة اللي عكسهم، عكس الصدق الكذب، يبقى يستحيل يبقى نبي وكذاب، وعكس الامانة الخيانة، يستحيل يبقى فيه نبي وخائن، وعكس التبليغ الكتمان، ويستحيل يبقى فيه نبي وكتم. فهمت ازاي؟ وعكس الفطانة الغباء، ويستحيل يبقى فيه نبي وغبي، لازم يبقى اذكى اهل عصره كل نبي كده. فهمت ازاي؟ يبقى أربعة، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم خلاف الأربعة. يتبقى الصفة الايه؟ التاسعة بقى، الباقية اللي هي جائزة في حقهم، ويجوز في حقهم كل مرض، كل عرض كخفيف المرض. يجوز الأنبياء يحصل لهم أعراض كأعراض البشرية، يعني يجوع وياكل، وطالما جاع وكل يبقى يتبرز، يبقى يجوز انه يجوع، ويجوز انه ياكل، ويجوز انه يتبرز، ويجوز انه يعطش، ويجوز انه يشرب، ويجوز انه يتبول كويس، ويجوز انه يمرض، ولكن مش مرض منفر ولا مرض معدي، لانه لو مرض مرض معدي منعه عن الاحتكاك بقومه، وهو ربنا جعله لازم يبقى في وسط قومه عشان يبلغهم. فلما ربنا يكتب عليهم الامراض ما يكتبش عليهم الامراض المنفرة اللي يتمنع ان الناس تلتف حولهم، ولا يكتب عليهم الامراض المعدية كويس، لكن يمرضوا، لكن بمرض غير منفر وغير معدي، خد بالك. ويجوز في حقهم انهم يتعبوا، وانهم يناموا، انهم يموتوا، واخد بالك. كل الحاجات دي جائزة في حق الانبياء. يبقى يجوز في حقهم كل عرض كخفيف المرض، واضح؟ ثم بعد ذلك وما روي في الصحيح، وبرضو جابوا دليل تاني اللي قالوا ان الانبياء ممكن تفعل المعاصي، جابوا حديث روي في الصحيح رواه الشيخان عن ابي هريرة. الشيخان يعني مين؟ الامام البخاري ومسلم. اما نقول لك رواه الشيخان يعني الامام البخاري والامام مسلم في صحيح، عن سيدنا ابي هريرة من ان نبيا قرصته نملة فحرق قرية النمل، فاوحى الله اليه ان قرصتك نملة احرقت امة من الامم تسبح، كأن ربنا بيلوم. في نبي نام تحت شجرة من الانبياء، اختلفوا مين هو النبي ده، اختلف العلماء. الامام القرطبي قال ده غالبا سيدنا موسى، في رأيه كده، يمكن هو اطلع على ادلة فرجح انه يبقى سيدنا موسى. لكن لما سيدنا رسول الله ما حوضحش مين، قال ان نبيا من الانبياء وسكت ما قالش اسم، فاهم؟ نام تحت شجرة، فجت نملة سحبت وهو نايم، راحت قرصاه، فقام مفزوع من قرصة النملة وراح قايم من تحت الشجرة، وراح أمر إيه بإحراق الحتة اللي فيها مدينة النمل دي، لأن النمل بيبقى عامل مدينة تحت الأرض أنفاق، لدرجة إن فيه ساعات يعمل تلال كده من النمل، النمل الأفريقي ده. أنا رحت أوغندا عندهم حاجات هناك اسمها تلال النمل، يسموه أنت هيل، تلاقي تل كده فوق الأرض اللي عامله النمل، نمل كبير كده، وتلاقي التل ده لو دخلت فيه العربية وهي صلب يكسرها من كتر ما هو يعني ملزوق جامد زي الفولاذ، يسموه انت هيل اللي هي تل النمل، يعني انت يعني نملة وهيل يعني تل، واخد بالك؟ فلما تيجي تحرق تل زي ده جواه أمة من الأمم، ده جواه نمل بعدد شعر راسك، كان زي الصين الشعبية كده، ملايين النمل عايش جواه ايه التل ده. فراح سيدنا النبي ده اللي هو قال عليه الامام القرطبي ان هو سيدنا موسى، ولكن الله اعلم هو مين، راح محرك ايه تل النمل اللي في المنطقه اللي تحت الشجره دي علشان ما حدش يتاذى وهو نايم تحت الشجره دي. فربنا سبحانه وتعالى اوحى اليه ولامه وقال: قرصتك نمله احرقت امه من الامم تسبح، بقى نمله واحده تقرصك. فليس في هذا الحديث أن هذا الذي أتى معصية، بل فعل ما رآه مصلحة وصواب. ما فيش في الحديث ما يدل ولا لوم إلا له إن هو فعل معصية، كأن ربنا كان بيقول له أولى بك إنك كنت تصبر، لكن يجوز اللي فعلته، كأن ربنا بيقول له كده، فهمت إزاي؟ اللي فعلته ده جائز مش حرام، لكن كان أولى بك إنك أنت تصبر، فهمت إزاي؟ كان المعنى كده، لكن هو ما فعلش معصية لأن لم يسبقها نهي. ثانيا غلب في ذهنه وفي عقله إن هو مش عايز يضيع مكان الظل ويستريح فيه الناس، وقرص النمل هيمنعه من الاستراحة في الظل، والاستراحة والناس أولى من النمل، البني آدم أولى من النملة. فلما رأى ذلك حرق علشان إيه؟ يمنع إزاء الناس اللي هتمكث تحت الشجرة، فيبقى كان مجتهد. فكان اللوم لوم من الله على ايه؟ لا، ليس على فعل معصية اصلا، ولكن على خلاف الاولى، فهمت ازاي؟ على ترك الاولى. فليس في هذا الحديث ان هذا الذي اتى معصية، بل فعل ما رآه مصلحة وصوابا بقتل من يؤذي جنسه ويمنع المنفعة بما اباح الله، وهي الجلوس تحت ظل الشجرة. الا ترى ان هذا النبي كان نازلا تحت الشجرة، فلما اذته النملة تحول برحله عنها مخافة تكرار الأذى عليه، وليس فيما أوحى الله إليه ما يوجب عليه معصية، بل ندبه إلى احتمال الصبر وترك التشفي، كما قال تعالى: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. إذ ظاهر فعله إنما كان لأجل أنها آذته هو في خصته، فكان انتقاما لنفسه، وقطع مضرة يتوقعها من بقية النمل هناك، ولم يأتي في كل هذا أمرا نهي عنه فيعصى به، ولا نص فيما أوحى الله إليه بذلك ولا بالتوبة والاستغفار منه، والله أعلم. يبقى ده الرد، أنه لم يخالف نص من الله ظاهر بأنه ما يقتلش النمل أصلا، واخد بالك إزاي؟ ولم يفعل معصية انتقاما لنفسه فقط، ولكن كان يريد أنه يجعل المكان آمن لغيره لينتفع غيره منه، فكان اجتهادا منه. فإن قيل آخر حاجة في الفصل بقى، فإن قيل فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام، ساعات يكتبوه اختصارا عليه السلام، هو سيدنا محمد. والحديث ده رواه الإمام أحمد بسنده، يعني في مسنده، يعني ابن عباس بسند ضعيف، والإمام النووي قال الحديث ده ضعيف الإسناد ولا يعتد به ولا يستدل به على شيء، لأنه حديث ضعيف الإسناد ويخالف اعتقاد المسلمين أن الأنبياء تفعل المعاصي وكده، فالإمام النووي ضعفه. حتى جايب لك هنا الشمني في هامش الكتاب بيقول: أجاب النووي عن ذلك. الحديث بيقول إيه الأول؟ ما من أحد ألم إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن زكريا. ما من أحد يعني من الأنبياء، يقصد كده، إلا ألم بذنب يعني فعل ذنب، ألم بذنب يعني قاربه، مش شرط يكون فعله، يعني قاربه، أو كاد يعني أو كاد أن يقاربه، إلا يحيى بن زكريا أو كما قال. الحديث ده الإمام النووي قال ده حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لأنه يخالف ما هو أصح منه من اعتقاد عصمة الأنبياء، والرواه رواه ضعاف، وإحنا متفقين في علوم الحديث إن الحديث ضعيف الإسناد إذا خالف ما هو أصح منه يسمى منكر، والمنكر نوع من الضعيف. أما الحديث الصحيح الذي يخالف ما هو أصح منه يسمى شاذ، والشاذ لا يقدح في صحة الحديث ولكن يقدح في الاحتجاج بالحديث. فالشاذ نوع من الصحيح لا يحتج به لأنه خالف ما هو أصح منه، والمنكر نوع من الضعيف خالف ما هو أصح منه فلا يحتج به أصلا. ده كلام مين؟ الإمام النووي. فالإمام النووي ريح نفسه وقال لك الحديث ده حديث ضعيف وخالف ما هو أصح منه فيبقى منكر، فما نتعبش نفسنا ولا نرد عليه أصلا كأنه مش موجود. ده كلام مين؟ الإمام النووي. لكن الشهاب الخفاجي والإمام السيوطي قال إن الحديث ده له متابعات كتيرة ومروي من طرق عديدة تجعله حسن لغيره، لأن الضعيف إذا روي من طرق كثيرة ما اجتمعتش كلها في طريق واحد عن واحد معين يقوم الطرق دي تعضد بعضها بعض فيرتقي الحديث من الضعف إلى الحسن لغيره. فهمت إزاي؟ فيصير حسن لغيره، فإن كان الحديث حسن لغيره فقد يحتج به. ده مين؟ كلام الإمام السيوطي وكلام الشهاب الخفاجي. رواه البزار عن ابن عمر مرفوعا كما قاله الإمام السيوطي في مناهل الصفا، وقال الشهاب الخفاجي ومتابعته تقويه فلا عبرة بمن قال أنه ضعيف، يعني على النووي، يعني كأنه بيرمي الكلام على الإمام النووي يقول لك فلا عبرة لمن قال أنه ضعيف. طب نعتبر أن الحديث ده بقى ليه معنى صحيح، نرد عليه إزاي وإحنا بنقول الأنبياء ما تفعلش المعاصي؟ عشان كده المصنف جابه، والقاضي عياض نفسه كان محدث فكونوا جابوا في الكتاب دليل أنه هو لم يجعله ضعيفا. فهمت إزاي؟ لم يعتبره ضعيف لأنه رواه عنده في كتابه ولم ينوي على ضعفه وكان محدث، فدليل أن مذهبه زي الإمام الشهاب الخفاجي والإمام السيوطي أنه إذا روي الضعيف من طرق كثيرة واخد بالك تعضد بعضها بعضا فيصير الحديث حسن لغيره، حسن لغيره. فالجواب عنه كما تقدم من ذنوب الأنبياء التي وقعت عن غير قصد أو سهو أو غفلة أو تأويل. يبقى شوف في قاعدة عامة بقى اعرفها كده واحفظها في آخر الفصل ده. بسم الله. جزاكم الله خير. ايه هي القاعدة العامة؟ لو واحد فجأك بأي حادثة وقعت لنبي من الأنبياء سواء في القرآن أو في السنة يدل ظاهرها على فعل معصية، ترد على طول بأحد هذه الردود. فهمت إزاي؟ إن النبي لا يفعل المعصية أصلا متعمدا، فالمعصية لا تسمى معصية إلا عند العمد. فهمت إزاي؟ عند التعمد. لكن هذه الأشياء التي قد ترد ليك إما تفعل عن غير قصد زي ما سيدنا موسى وكذا القبطي فمات وكذاه موسى فقضى عليه، كان سيدنا موسى ما يصدش يقتله فما كانش عنده قصد. فهمت ازاي؟ فعنده كان فكان قتل خطأ، ومعلوم ان قتل الخطأ ليس بمعصية. فهمت ازاي؟ يبقى اما عن غير قصد او عن تأويل، تأويل يعني عن فهم، واخد بالك ازاي، ولكن بان ان فهمه كان قاصر، زي سيدنا نوح لما سأل ربه إن ابني من أهلي، فكان متأول إن أهلك هنا على العموم، والمقصود أنها كانت على الخصوص أهلك المؤمنين، فهو استفهم ولم يستنكر. أو عن سهو، إنه فعلها سهوا عن نسيان، وقد يطرأ على النبي بعض النسيان في بعض الأحوال في الأمور التي لم يؤمر بتبليغها في الأمور العادية. واضح؟ يبقى ما يجي لك أي أمر من هذه الأمور نقول إن النبي لا يفعل معصية أصلا، وإن فعل معصية في ظاهرها معصية فهو في باطنها غير عاص، لأنه فعلها إما عن غير قصد أو عن سهو أو نسيان أو أو تأويل. واضح؟ يبقى دي قاعدة عامة. فنيجي للحديث ده، ما من أحد إلا ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن زكريا. نقول على طول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن بعض الأنبياء فعل أعمال كان في ظاهرها أنها معصية وفي باطنها أنها ليست معصية، ولكن هذا الفعل الذي في ظاهره معصية كان إما عن غير قصد أو عن سهو أو نسيان أو تأويل، فهم براء من فعل المعصية. خدت بالك؟ يبقى دي قاعدة عامة. نيجي للفصل الرابع عشر. فإن قلت، يعني يا معترض، كأنه بيفترض المصنف إن في واحد لسه مازال معترض ومازال ماشي على المذهب اللي بيجيز فعل المعاصي. فإن قلت فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب والمعاصي بما ذكرته من اختلاف المفسرين وتأويل المحققين، من الحاجات اللي انت قلتها دي اللي كنت برأتهم. طيب، فما معنى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى؟ ربنا قال عصى، وانت تقول لي ما يعملش المعصية؟ ده ربنا قال عصى اهو، عصى عين صاد ايه، عصى من المعصية، وتيجي انت تقول لي في الاخر دول ما يعملوش المعصية؟ فهمت ازاي؟ ده بيفترض ان واحد بيسأله هذا السؤال. فهمت؟ هنعمل ايه في الجواب ده؟ هي دي السؤال. فما معنى قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، وما تكرر في القرآن والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم وتوبتهم واستغفارهم وبكائهم على ما سلف منهم وإشفاقهم، وهل يشفق ويتاب ويستغفر من لا شيء؟ كل ده سؤال. فاعلم وفقنا الله وإياك، هيبتدي يجاوبهم. فاعلم يعني يا أيها المعترض الذي جئت بهذه الشبهة، وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنته في عباده وعظم سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم. يعني الأنبياء لأنهم على معرفة بالله أكثر كثيرا من سائر الناس، فكلما اشتدت معرفتهم بالله اشتد خوفهم من الله حتى لا يؤاخذهم بما قد يعفو عن غيرهم إن فعلوه، من شدة إيه؟ معرفتهم بالله وخوفهم من الله. لأن كلما اشتد معرفتك بالله كلما اشتد خوفك من الله، هي دي العادة. فلما كانوا هم أعرف الناس بالله كانوا أشد خشية من الله من غيرهم، حتى مخافة ألا يؤاخذهم الله بما قد يعفو عن غيرهم إن فعلوا. فهمت إزاي؟ زي إحنا ما نقول كده إن ضرب الحبيب يوجع، يعني لما يجي واحد حبيبك كده ويجي يأذيك ويشتمك يمكن تزعل منه عن واحد ما يعرفكش في الشارع كده وشتمك، تبقى سايق عربيتك مثلا كده وما خدتش بالك عملت حركة ما تلاقش، يجي لك سواق تاكسي يقول لك يا جاهل، وساعات يقول لك شتيمة أشد من كده تعديها. لكن لو اللي قال لك كده كان تلميذ عندك أو واحد حبيبك صديقك الروح بالروح يمكن ما تنسهلوش تزعل، صح؟ فكلما كانت المعرفة قوية كلما كانت المؤاخذة على قدر المعرفة. فدما كانت معرفة الأنبياء بالله قوية كانوا خايفين لا يؤاخذهم بأشياء قد لا يؤاخذ بها غيرهم، درجة ان نفس الصحابة لما تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا انوار النبوة بغير واسطة، وبعد كده طال بهم العمر فانتقل الرسول الى الرفيق الاعلى وجاء التابعين الجيل اللي بعدهم اللي هم ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، فراح قال لهم ايه احد الصحابة وسيدنا اللي هو سيدنا انس بيقول للتابعين والله انكم لتفعلون اعمالا في أعينكم كالذر، يعني حاجة بسيطة كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات من المهلكات، يعني انت تعمل الحكاية وتفتكرها دي حاجة بسيطة خالص ولا حتى تعير اهتمام. احنا ايام بقى رسول الله لمقامهم العالي وقوة ايمانهم كانوا يعتبروا ان دي تودي في 60 دهر. يبقى كلما اشتدت معرفة الانسان بالله كلما اشتد خوفه من الله ان يؤاخذه بما قد يعفو عن غيره. فهمت ازاي؟ فده كان سر بكاء الانبياء وخوفهم من الله وسر استغفارهم لله عز وجل. حرام حرام. هيروح ينور هناك الكنيسة اذا كان كهربائي، ولا يبني الكنيسة اذا كان بنا، ولا ينظف الكنيسة إذا كان ناس، هيروح يعمل إيه هناك؟ يقعد يشحت هنا في قايتباي، يجي يشحت هنا في قايتباي، يجي يشحت في قايتباي وما يشتغلش في الكنيسة. خلاص بقى يشحت أحسن ما هي. حرام لو يشحت أحسن. فاعلم وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنته في عباده وعظم سلطانه وقوة بطشه مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ به غيرهم، وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها ثم وخذوا عليها وعوتبوا بسببها وحذروا من المؤاخذة بها وأتوها على وجه التأويل أو السهو أو تزيد من أمور الدنيا المباحة خائفون وجلون، وهي ذنوب بالإضافة إلى علي مناصبهم ومعاص بالنسبة إلى كمال طاعتهم، لا أنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم، فإن الذنب مأخوذ من الشيء الدني الرذل. الرذل اللي هو الرديء، حتى تقول له واحد يا رذل يعني يا رديء يعني. ومنه ذنب، ذنب كل شيء يعني ديله، فالذنب جاي من الذنب يعني الحاجة الايه الحقيرة اللي يديل الاشياء سفاسف الامور، فجاي زي الذنب اللي هو الذيل الشيء. واذناب الناس رذالهم، انت تقول اذناب الناس يعني الناس ايه الرعاع اللي هم ايه يسيرون خلف كل ناعق، ما لهمش مبدأ ولا دين، مش الناس العاديين اللي بيرتدوا المساجد المؤمنين الحلوين دول، لا الرذال اللي هم يمشوا ورا كل ناعق، يتكلموا على الشيوعية يقولك تعيش الشيوعية، تسكت الشيوعية تسكت الشيوعية، تعيش الرأسمالية تعيش الرأسمالية، انا رأسمالي مع كل ناعق، اي حاجة تطلع يقولك انا هو. فهمت ازاي؟ هم دول الرذال الناس اللي هم اذناب الناس. فكان هذه ادنى افعالهم واسوأ ما يجري من احوالهم لتطهيرهم وتنزيههم وعمارة بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح والكلم الطيب والذكر الظاهر والخفي والخشية لله وعظامه في السر والعلانية وغيرهم. هم من كمال حضورهم مع الله وكثرة ذكرهم اصبحت قلوبهم بيضاء نقية، فتملي الشيء الأبيض النقي يبان فيه أقل شبهة يستشعرها، إنما اللي قلبه ده زبالة وأسود مصين ضفين بالفتن، لما يجي عليه أي حاجة مش باينة. زي مثلا الميكانيكي لما يروح يشتغل في الورشة يلبس إيه؟ يلبس الأوفرول اللي هو كله زبالة عشان لو جت عليه شحم مش هيبان. فكذلك في ناس قلبهم زي الأوفرول ده كده مليان زبالة، فمهما عمل هو مش دريان بحاجة. إنما النبي قلبه ده أبيض ناصع منير من كثرة الذكر ومراقبة الله عز وجل والطاعة، فلما يجي يعمل أدنى فعل لا يليق وإن كان هو ما فيهوش أمر واضح بالنهي عن هذا الفعل، يحس إن قلبه حصل له حاجة، يوم يلجأ إلى الله مستغفرا ويبكي بين يدي الله عز وجل. وغيرهم غير الأنبياء يتلوث من الكبائر والقبائح والفواحش ما تكون بالإضافة إلى هذه الهنات في حقه كالحسنات. هنات عكس حسنات، فهمت ازاي؟ هنات وحسنات. هنات هنا، هنا اللي هي الشيء الساقط عكس السيئة يعني العثرات، واخد بالك؟ احنا في لغتنا نقول الهنات بتشديد النون، معانا بقى اساتذه اللغه العربيه يشوفوا لنا هل التشديد ده صحيح ولا هي لغه عاميه، لكن في القاموس يقول لك هنا بايه بسكون النون قايلها هنا تحت في الهامش. الهنات بنون مخففه من غير همز جمع هنا، وهي خصله الشر. فالتانيين هناتهم يعني عثرتهم في حقهم كالحسنات، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. مين اللي قال الكلمة دي؟ كلمة مشهورة قوي كل الناس يقولها لك، يقول لك أصل حسنات الأبرار سيئات المقربين. طب مين أول واحد قالها؟ دي ليست حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عارف اول واحد قالها مين؟ سيدنا ابي سعيد الخراز امام الصوفية، هو اول واحد قالها، والناس التقفوها من فمه وزاعت زيوع الحديث الشريف من ايه، من من ايه، من جمالها وايه وايجازها في التعبير وتوضيح المراد منها سريعا، ان الناس مقامات، وان ان ما يقبل من انسان قد لا يقبل من غيره. يعني انت مثلا لما تبقى راجل قاضي في محكمه، رئيس محكمه كده، بيبقى ليك وضع اجتماعي معين، ما ينفعش تمشي تأزأز لب في الشارع مثلا، ولا تمص قصب في الشارع. يقول لك القاضي يمص قصب في الشارع؟ طب هو القصب حرام؟ مش حرام. لكن لما تبقى انت بياع في السوق هنا في في في في الغمراوي، وقعدت تمص قصب وتأزأز لب، حد يقول لك حاجه؟ عادي خالص، لان انت مقامك كده. لكن لو جاء قاضي وراح سايب المحكمه وجاء قاعد جنبك في السوق يمص قصب، يرفضوه من المحكمه تاني يوم، لانه ما يلاقش. او استاذ في الجامعه، راجل بيدرس للطلبه في الجامعه واستاذ كبير، ويلبس لك بنطلون جينز ويندغ لبانه ويمسك لك سلسله ويقف على الناصيه هنا عند شاهين الكباب ويعمل كده، دي تنفع؟ لكن لما يعملها واد في اولى جامعه تمشي، واد في ثانويه عامه تمشي، مشيها. فيبقى الاشياء قد تليق من بعض الناس، وقد تكون في ناس تانيين تعتبر مصيبه سود. فهمت ازاي؟ مع ان هو نفس الفعل، والفعل في الحالتين مباح. فادي معنى قول سيدنا ابي سعيد الخراز: حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني لما تبقى انت مقرب قوي قوي، واخد بالك ازاي، يمكن لو صليت الصلاه اللي بصليها انا تستغفر الله منها، لانك انت طول الصلاه قاعد بتفكر في الايه، في الدنيا واللي فيها. فلو صلى الصلاه اللي انا بصليها المقرب ده يعتبرها انها معصيه مش طاعه، من كتر الايه، البلاوي اللي حصلت في قلبه اثناء الصلاه. فهمت المعنى؟ لان هو مقامه عالي، لما يجي يصلي بيبقى في ايه، في حاله قلبيه تانية وفي حاله ايمانيه تانية. شوف انت سيدنا رسول الله كان يقول الله اكبر ويقف يصلي، يشوف اهل الجنه في الجنه واهل النار في النار، ويشوف الملائكه. ومره في الصلاه رفع ايده كده، يعني بيحيي حد معدي، فبعد الصلاه بيقولوا له: يا رسول الله حييت مين؟ قال: مر علي ميكائيل فابتسم فحييته. يعني سيدنا محمد في الصلاه حاجه ثانيه، بيشوف حاجات ثانيه يا عم. فانت هتخلي صلاتك انت زي صلاه سيدنا رسول الله؟ الله اكبر منك كده في القبله زي كلمه تكبيره الاحرام من فم النبي، هتروح انت فين يا عم؟ ادي معنى كلام سيدنا ايه، ابي سعيد الخراز، اللي اعترض عليه بعض الناس ايه، اللي عندهم تسرع ويقول لك الحسنات حسنات وايه والسيئات سيئات. لا، ده هو مش فاهم ان الناس مقامات، والناس مقامات يا سيدي. انت نفسك لما تشوف الصلاه اللي كنت بتصليها وانت في ابتدائي، وانت الوقت راجل بقيت عندك 50 سنه ولا 40 سنه ولا 30 سنه، تستغفر الله منها صح ولا لا؟ لانك كنت بتلكلك هوا تخلص الاربع ركعات، يمكن ما تدراش انت قريت فاتحه ولا ما قريتش، صح ولا لا؟ ده انا عندي واحد عيالي ساعات يبقوا بيتوضوا ويخشوا يصلوا اربع ركعات ويطلعوا لسه ايديهم ما نشفتش. الله، لحقتوا تقروا الفاتحه اربع مرات؟ دي حاجه غريبه قوي. ولا بتصلوا بالاختزال؟ لما يجوا العيال دي تكبر بعد كده وتعرف ربها اكتر، وتعرف حلاوه القران ومعاني القران وجمال العباده، ويفتكر صلاته اللي كان بيصليها زمان دي، يعتبرها انها صلاه كانت ايه، معصيه، صح ولا لا؟ لانه هو بقى في مقام تاني. وكذلك حسنات الابرار سيئات المقربين. فالنبي كان يفعل الفعله اللي هي تعتبر مباحه في حق غيره، لكن هو يستشعر في قلبه، زي ما سيدنا داود مجرد انه شعر بالفزع وهو في حضره الله لما لقى تصوره عليه المحراب، ففزع داود، فبعد ما قضى بينهم لقى نفسه لام قلبه. ازاي يا قلب تفزع وانت في حضرة الله؟ ازاي تفزع من المخلوق وانت في حضرة الله؟ فظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر ركيعا واناه. انما انت لما تتخض مش هتشعر انك انت عملت معصية، صح ولا لا؟ يعني لو حد خضك كده، ولا مشيت في حتة ضلمة سمعت صوت فاتخضيت وقلت ياما، مش هتقول استغفر الله من قولك ياما مثلا، او يا ابويا، صح ولا لا؟ لان انت مقامك كده. لكن سيدنا داود لما فزع، فزع خفيف، مع انه كان في موقف غريب. كان بني اسرائيل معروفين انهم بيقتلوا الانبياء، ودول ناطين عليهم المحراب، يبقى جايين يقتلون، هم ليه ما جاش من الباب؟ دول بينطوا من السور. فاول ما ظن ان هم جايين يقتلوه فزع لحظه، ففزع داود. وبعدين اتضح ان هم ايه، خصوم وعايزينه في قضيه، بس مش صابرين يستنوا اليوم اللي بيقضي فيه بين الناس. فهمت ازاي؟ فبعد ما حكى لهم فاستغفر ربه من الفزع اللي هي حاجه بشريه عاديه تطرأ عند اي انسان، لكن اعتبرها في حقه معصيه ان ازاي يفزع وهو في حضره الله. فهمت المعنى؟ الحساسيه اللي بتختلف من انسان لانسان وهكذا. فقال لك ايه؟ كما قيل حسنات الابرار سيئات المقربين، اي يرونها بالاضافه الى علي احوالهم كالسيئات، وكذلك العصيان والترك والمخالفه. فعلى مقتضى اللفظه كيفما كانت من سهو او تاويل فهي مخالفه وترك. وقوله غوى اي جهل ان تلك الشجره هي التي نهي عنها، والغي الجهل. هنا هيرجع لآية وعصى آدم ربه فغوى. فكلمة عصى دي فربنا بيوصف ظاهر فعله مش باطن قلبه. خد بالك إن سيدنا آدم في ظاهر فعله معصية، لكن لما فعلها كان حاله إيه؟ حال قلبه إيه؟ كان ناس. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. يبقى سيدنا آدم لما عملها كان في ظاهره عاصي وفي باطنه ناسي، ولذا لما اعتذر الى الله قبل منه. فهمت ازاي؟ يبقى كان الله سبحانه وتعالى لما قال لك عصى ادم ربه فغوى وصف ظاهر فعله ولم يصف باطن قلبه، بل برأ باطن قلبه بقوله ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما، اي على المعصيه، فلم يفعل المعصيه عازما بل فعلها ناسيا. ولذا لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. يبقى سيدنا ادم لما عصى، عصى في الظاهر وكان في الباطن طائع. فهمت ازاي؟ لانه كان ناس. فهمت المساله بقى هنا؟ لها بآية ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، يعني قال لك عذره قبل وصف فعله. فهمت ازاي؟ عذره النسيان وظاهر فعله العصيان. فهمت؟ فيبقى لما عصى كان عاصيا في الظاهر ولكن في الباطن وربك قلب قلوب كان ناسيا. فهمت المسألة بقى؟ عشان تبرأ سيدنا آدم أبو البشر. لحسن ده في ناس بتقول الكلام ما يليقش في حق سيدنا آدم وينسوا إنه نبي ويقولوا كلام ما يليقش في حق، يقول ظلمنا أبونا آدم، ظلمنا، كان زماننا في الجنة، كان إيه اللي خلاه يروح ياكل من الشجرة بس؟ في ناس بتقول كده ما يلاقش، ما يلاقش، لان سيدنا ادم ده نبي من الانبياء. اما تيجي تتكلم عليه لازم يعني قلبك كده يبقى تعظيم سلام. الاول هتكلم على نبي تختار الالفاظ اللي تليق بمقامه الرفيع اللي ربنا اسجد له الملائكه. يا عم ده ربنا اسجد له الملائكه، تيجي انت تتجرأ عليه وتعيب فيه؟ فخد بالك لان ايه، عرض الانبياء ده عند الله كبير. اذا كان عرض المسلم وغيبة المسلم كبيرة، فما بالك غيبة النبي أشد. وربنا قايل لك ولا يغتب بعضكم بعضا، فما بالك اللي بيغتابوا الأنبياء ويعتبروا إن سيدنا داود عصى وإن سيدنا آدم عصى وإن سيدنا موسى عصى وقتل وإن لا، وقاعد عكك الدنيا في قلبه. يجي يقابل الأنبياء وهو مغتابهم إزاي؟ فتاخد بالك لازم تبرئ الأنبياء لأن مقامهم كبير عالي، أكثر ما تبرئ أبوك وأمك، لأن هم حقهم عندك في قلبك أكثر من حق أبوك وأمك، لأن النبي مقامه أكثر من مقام الأب والأم، والرسول صلى الله عليه وسلم مقامه أعلى من ذلك كله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ أزواجه أمهاتهم، وفي قراءة وهو أب لهم، وإن كانت قراءة شاذة أحاد، ولكن معناها صحيح، معناها صحيح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قايل في الحديث الصحيح إني منكم بمنزلة الوالد من ولده. يعني رسول الله بالنسبة لنا أبونا كلنا، شفقته على أمته كشفقة الوالد على ولده بل أشد، صلى الله عليه وآله وسلم. لأن شفقة الوالد على ولده لا تتعدى ولده الظاهر اللي قدامه، لكن ما تتعداش الذرية اللي هتيجي ليوم القيامة. لكن شفقة سيدنا رسول الله كانت بأمته لحد يوم القيامة، فهي أشد من شفقة الوالد بكثير، وتشمل أمته بجميع جنسياتها، العرب والعجم، كل من قال أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله بقى محسوب على سيدنا رسول الله، بيستغفر له ويدعي له ويحبه ويشفع له وكل حاجه، فيبقى اشد من ايه، من الوالد ولا لا؟ وعلشان كده بيقول فعلى مقتضى اللفظه وكذلك العصيان والترك والمخالفه، فعلى مقتضى اللفظه بس الظاهر، يعني ظاهر اللفظ، كيفما كانت من سهو او تاويل. فسيدنا ادم اما كان ناسي وربنا قايل ناسي، او كان متاول، لا تاكل من هذه الشجره فامتنع من الشجره دي، لكن كل من شجره بتثمر نفس ثمرتها. فهمت ازاي؟ فسيدنا ادم افتكر ان ربنا قال له ما تاكلش من الشجره دي بس، لكن الشجره اللي تثمر نفس ثمرتها جنبها قال ممكن اكل منها بقى. اتقال ان ربنا قايل له يعني دي وكل اللي يثمر زيها اللي من نوعها، فاشار لا يقصد نفسها ولكن يقصد الجنس، جنس الشجر اللي زي ده ما تاكلش منها. سيدنا ادم ما فهمش ان ده يقصد الجنس كله، ده يقصد دي بعينها، فنسي وراح كل من شجره تانية. فهمت ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى لما وجد قلبه انه كان ناسي او متاول، لما استغفر ربنا قبل المغفره استغفار. لكن ابليس لما عصى ربه كان متعمد وكان قلبه كله كبر. فهمت ازاي؟ كان موقف سيدنا ابليس غير موقف سيدنا ادم. ابليس موقفه، ربنا جعل ابليس برضه رسول، خد بالك، ما هو ابليس ده برضه رسول، لكن رسول للشر. ربنا جعل للشر رسول واحد وجعل للخير رسل كثيره وانبياء كثيرين. ليه؟ لان رحمته واسع ايه؟ سبقت غضبه سبحانه وتعالى. فلما تقول ابليس رسول الله صح، ما هو ابليس رسول الله جعله رسول له للشر للغوايه ليميز الخبيث من الطيب. صحيح، جعله بهذا المعنى، واخد بالك ان هو يغوي الناس حتى يميز الله سبحانه وتعالى امام الناس الخبيث من الطيب، فيختار اهل الغوايه للنار ويختار اهل الجنه للجنه. فهمت المساله؟ فابليس معصيته كان مع كمال التعمد ووجود الكبر في قلبه مع كمال تذكر امر الله، بخلاف تماما معصية سيدنا آدم، فهي كانت معصية في الظاهر وقلبه كان ناسيا وعقله كان متأولا، فيبقى بعقله متأولا وبقلبه ناسيا وبجسمه عاصيا. فلما استغفر قبله الله سبحانه وتعالى، ثم اجتباه ربه. اجتباه يعني ايه؟ يعني جمع فيه الخصال الكاملة التي يستحق بها ان تقبل توبته ويصير نبيا. منها ايه؟ جاب الشيء، يعني ايه؟ يعني جمع فيه كل حاجه، الجبايه يعني الجمع. ثم اجتباه اي جمع فيه الخصال الكامله حتى صار اهلا للاجتباء ولايه؟ وللتوبه وللهدايه والنبوه. فما تقولش بقى ان سيدنا ادم ايه عصى وعمل وتعيب في سيدنا ادم، عيب، اختشى. وقوله غوى اي جهل. هنا احنا بنعترض على المصنف القاضي عياض، كل يؤخذ منه ويرد، انه ما كانش يليق يقول جاهله. طالما بتتكلم على نبي اختار الالفاظ، لا تنسب الجهل لنبي. بقى سيدنا ادم اللي ربنا بيقول علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه، كان اعلم من الملائكه. سيدنا ادم كان اعلم من الملائكه. فهمت؟ يقوم يجي القاضي عياض يقول جاهله؟ ما يليقش. ما هو ما يقصدش الامام القاضي عياض انه بالمعنى الوحش، لكن كان حقه يقول ايه؟ لم يعرف، لم يعرف او غاب عنه هذا الامر. يبقى يختار اللفظ الحلو، يختار اللفظ اللي يليق، لان انت بتتكلم على نبي. فهمت المساله؟ زي انت مثلا ما بتكلم انت رئيسك في المصلحه وهو مثلا ايه جاهل حاجه من تفاصيل الايه المصلحه، فما بتقولش ايه انت جاهلت يا سياده المدير الحته دي، انت اصلك جاهل مش عارف. لا، انت بتقول له معلش يا فندم، اصل حضرتك مش واخد بالك بس ان في كذا وكذا. صح، تختار اللفظ لان ده رئيسك. لكن لو جاء الساعي اللي هو بقى ايه، انت رئيسه وجاهل في امر، تقول له ايه يا جاهل؟ ما يليقش تعمل كده. صح ولا لا؟ عشان انت بتتكلم من مكان العلو، فمن حقك تقول اللي تقوله. انما ما تيجي تتكلم من مكان لواحد عالي، فيبقى ما تقولوش يا جاهل، تقول له اصل لا مؤاخذه بس العتب على النظر، ما اصل مش واخد بالك حضرتك يعني، بس لو كنت حضرتك لان مشاغلك كتيره فكرت شويه كنت هتعرفها، وحضرتك مشهور بالذكاء، مش عايز تقول له يا غبي. فهمت ازاي؟ وهكذا كل ده لانك انت بتكلم واحد مقامه عالي. فكذلك لما تيجي تتكلم على نبي اختار الالفاظ بقى. فهو هنا ما خدش باله في زحمة التأليف فقال ايه اي جاهلا، ما يليقش بقى، ده بيتكلم على سيدنا ادم يا عم، واحنا بنتكلم على بياع جرايد ولا بياع لبن، ده سيدنا ادم يا عم نبي، فما كانش يقول جاهلا، ما يليقش. يبقى يقول ايه لم يعلم او غاب عنه المعنى المراد، فهمت ازاي، او اي شيء من هذا المعنى اللي يؤدي نفس المعنى بس بلفظ رقيق يليق بمقام، فهمت. ان تلك الشجرة هي التي نهي عنها، والغي الجهل، حقا كان يقول الغي هو عدم المعرفة، فهمت ازاي، احلى في حق النبي. وقيل اخطأ ما طلب من الخلود، برضو ما كانش يقول اخطأ، ما ينسبش الخطأ ليه، فهمت ازاي، جانب الصواب، بمعنى الخطأ برضو، بس احنا هنا بتتكلم على واحد مقامه عالي، فاختار بقى الحتة اللي مقامها عالي، فهمت ازاي. سيدنا موسى وكز الرجل القبطي، تقول ايه سيدنا موسى قتلوا، والقتل اجرام، ده انت اللي تبقى كده بتجرم في حق سيدنا موسى، فهمت ازاي، لكن انت تقول وكزه، وخباج يعني دفعه بغير قصد، فافضى هذا الدفع الى الموت دون قصد، يبقى انت كده برأت. وقلت المعنى اللي انت هتقوله برضه، ليه، لانك تتكلم على نبي، ده انت الناس الوقت لما بتيجي تتكلم على امريكا وهي قلبها مزقطت من اللي حصل فيها، لانها ظلمها بين على مر العصور منذ ان اظهرها الله على الارض، وهي عندها ظلم بين على الكرة الارضية بحالها، فالناس كلها نظرت لهذا الامر، وان كانوا هم بعقولهم لا يقبلوه، لكن بقلوبهم كان في نوع من الشماتة لوقوفهم مع اليهود ونصرة الظلم على مر العصور، فالناس بتقول كده بلسان حالها، واخد بالك، خليهم يدوقوا اللي الناس بتدوقوا على ايديهم، فهمت المعنى، فبيقولوا كده، لكن ما يقدروش يقولوا كده في وسائل الاعلام، ليه، لعلو منصبها في القوة، لان هي عندها قوة رادعة، فعلو منصبها يخلي الناس يقول ايه احنا بنستنكر وهو قلبه مزقط. فانت كذلك لما تيجي تشوف ايه نبي من الانبياء، واخد بالك، فعل فعل في ظاهره لا يليق، وعايز انت تعرضه على الناس، لازم بقى تختار الالفاظ، لان انت بتتكلم على مقام عالي، فخد بالك لحسن تقول لفظ. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان المرء يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، تكون من سخط الله، يسقط بها في ايه، في نار جهنم 70 خريفا، فهمت ازاي. فالواحد لما يجي يتكلم على الانبياء يحتاط كويس ويقول كويس، بالذات حق الانبياء، وبالذات بقى اكتر في حق سيدنا رسول الله سيد الانبياء، اعلى مقام بقى، فتاخد بالك. وقيل اخطأ ما طلب من الخلود اذ اكلها وخابت امنيته. وفي حاجة تانية، وهذا يوسف عليه السلام ربنا اخذه بحتة، انه اوصى لما جم الاثنين اللي اتسجنوا معاه، عرف ان في واحد منهم ناجي وهيطلع براءة، بعد ما شافوا الرؤية، واحد قال انه يحملوا ايه طعاما يأكل الطير منه، والتاني ايه انه يعصروا خمرة، فعرف انه عصر الخمر ده انه هيطلع براءة ويشتغل ايه جرسون عند الملك يسقيه، واخد بالك، اللي هو الساقي، فقال له ايه ما تنساش بقى اما تطلع كده تبقى ايه تقول تفتكرنا بكلمتين حلوين عند الملك، لان هم شافوا صلاح وشافوا بتاع. فسيدنا يوسف لما قال الكلمة دي كأنه استعان بالاسباب على رب الاسباب، مع ان الاستعانة بالاسباب جائزة في حق كل الناس، لكن لما صدرت من النبي على كمال قدره ربنا عاقبه فلبث في السجن بضع سنين. يبقى ربنا بيؤاخذ الانبياء باشياء قد تكون مباحة في حق غيرهم لانها لا تليق بمنصبهم، فهمت المسألة، وعشان كده الانبياء كانوا خايفين يخافوا يحسبوها، انما احنا ربنا مبحبح لنا الامور، يعني تقول اللي تقوله، لدرجة ان سيدنا رسول الله بيبين لك الراجل اللي هو ايه ان ربنا بيفرح بتوبة عبده، فرح عبد كانت ايه كان في صحراء وكان عنده دابة، فلقى الدابة بتاعته اللي عليها طعام وزاده وزواده تاهت منه في صحراء قاحلة، فادرك انه ميت خلاص، لا مية ولا شرب ولا بتاع، فلقى حتة شجرة كده نام تحتها على اساس منتظر الموت، فراح في النوم، وبعد ما نام بيفتح عينه بس لقى الدابة بتاعته واقفة قدامه، ففرح فرح شديد، فمن شدة فرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فهمت ازاي؟ أخطأ من شدة الفرح. فربنا بيقول لك ايه، سيدنا محمد بيشبه فرح الله بتوبة العبد العاصي كفرح هذا الرجل، وأشد بإيه؟ برجوع الدابة اللي هي من شدة فرحه أخطأ، خليته مش عارف إيه يقول إيه، الكلام على بعضه مترتب. فربنا قد لا يؤاخذ الناس زي الراجل اللي هو سيدنا رسول الله حكى عنه في الأمم السابقة، كان مؤمن من المؤمنين ولكن غاب عليه حتة إن الله على كل شيء قدير، كانت غايبة عنه شوية. فقال لأولاده إيه، وكان فاعل معاصي كتير، قال لهم أول ما موت احرقوني لحد ما أبقى تراب، وحطوا التراب ده وفي يوم شديد الريح اعملوه كده عشان كل واحد يروح في حته. فربنا سبحانه وتعالى جمعه ورد له روحه تاني، بيقول له ما جعلك تفعل ذلك يا عبدي؟ قال خوفا منك يا الله. قال يعني متصور ان هو بالطريقه دي يعني ايه، ظاهر فعله كفر، اهو ظاهر فعله كفر، ان الله ليس على كل شيء قدير، مش كده؟ لكن لانه قلبه كان فيه خشيه من الله، ربنا غفر له اعتقاده الفاسد بخشيته من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه انسان عادي، لكن لو فعلها نبي كان يؤاخذ بها. فربنا سبحانه وتعالى قد يؤاخذ الانبياء بما لا يؤاخذ بهم عوام الناس، خد بالك من الحته دي. فعشان كده الانبياء كانوا شديد الخوف من الله. وهذا يوسف عليه السلام وقد اوخذ بقوله، يعني اوخذ بقوله لاحد صاحبي السجن اللي هو الساقي، اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه الشيطان ذكر ربه، أنساه هنا الضمير هنا يعود على يوسف ولا على الساقي؟ ها؟ في تفسيرين واردين ان أنساه الشيطان ذكر ربه، يعني ان الشيطان أنسى سيدنا يوسف، واخد بالك، انه يتوكل على الله فيترك التسبب، فهمت ازاي؟ فيبقى الكلام ده على سيدنا يوسف، ولكن انا قلبي بيقول لي ان التأويل الثاني احسن. فانساه الشيطان ذكر ربه اللي هو الساقي. الساقي لما راح اشتغل بقى جرسون عند الملك طبعا، فانشغل بقى والقصر والدنيا وطلبات وضيوف الملك كتيرة، وطول النهار قاعد يقدم لهم بيبسي وسبورت كولا وبيبسي كولا وشغلانة، مش فاضي الراجل. فبقى مشغول خالص لحد فين، لما الملك شاف رؤية الناس مش عارفة تأولها، فالساقي افتكر ان كان معاه واحد في السجن كان بيعرف تأويل الرؤى، فيدوب افتكر فذكره، كان مر عليه 9 سنين، سبعة ولا 9، واخد بقى يعني سنين طويلة، قعد سنين طويلة. اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. قيل أنسي يوسف ذكر الله، وقيل أنسي صاحبه أن يذكره لسيده الملك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث اللي قاله سيدنا رسول الله ده، اللي هو لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث، لولا انه قال له اذكرني عند ربك ما كانش قاعد في السجن المدة اللي قاعد. ده كلام مين؟ سيدنا رسول الله. الحديث ده رواه ابن جرير والطبراني عن ابن عباس وابن مردويه عن ابي هريرة وابو الشيخ عن ابي الحسن مرسلا، يعني سقط فيه الصحابي، وكذا عن عكرمة. فالحديث ده يعتبر حديث ايه؟ صحيح لغيره، هو حسن الاسناد لكن كثرت الطرق فيرتقي من الحسن لذاته الى الصحيح لغيره، فهمت ازاي؟ دي في علوم الحديث اللي قال فيه سيدنا رسول الله لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث. قال ابن دينار اللي هو مالك ابن دينار، امام كبير من ائمة الصوفية والمحدثين، روى عنه الائمة الاربعة علماء الحديث، وروى عنه الإمام البخاري في صحيحه تعليقا، الإمام مالك بن دينار. ومات الإمام مالك بن دينار سنة 132 هجرية. وهذا الحديث اللي هو لما قال ذلك يوسف قيل له اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك، فقال يا ربي أنسى قلبي كثرة البلوى، لأنه طبعا سيدنا يوسف ابتلي ابتلاءات كثيرة، وهو طفل رموه في البئر وتربى خادم عند سيده في بلد غريبة، وبعدين لما يدوب ابتدى يهم ويشوف الدنيا لقى نفسه ترمى في السجن بعد فتنة النساء، فطبعا بلاوي بلاوي، فبيعتذر لربه. الحديث ده اللي رواه مالك بن دينار رواه الإمام البغوي عنه في تفسيره، التفسير البغوي مطبوع على فكرة من التفاسير الجميلة، وإن كان وقع في بعض الإسرائيليات لكن تفسير جميل مطبوع على هامش تفسير الخازن طبعة الحلبي. يعني تشتري تفسير الخازن وعلى هامشه تفسير البغوي طبعة الحلبي، تفسيرين في إيه؟ في مؤلف واحد. الإمام البغوي كتبه وروى هذا الحديث عن مالك بن دينار في تفسيره، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم. لا لا، هم ساعات يرويها لك ويقول لك ايه، طالما روى لك الاسناد يبقى خرج عن العهده، وانت بقى راجل بقى ايه تبص في الاسناد تعرف انه ضعيف. فهم مش كل المصنفين بيبينها على اساس يقول لك طالما رويت الاسناد يبقى انا خرجت عن العهده، فهمت؟ لكن الاولى طبعا كان يبين. وعشان كده الكتب دي المفروض انها تحقق ويتكتب في الهامش ايه يعني تنويه عن هذا. وعشان كده في ناس كتبوا بدع التفاسير زي سيدنا عبد الله الصديق الغماري، له كتاب قيم اسمه بدع التفاسير. والشيخ الذهبي رحمه الله كان ليه رسالة الدكتوراه بتاعته اسمها التفسير والمفسرون، ذكر فيها بدع تفاسير كثيرة في حوالي 3 مجلدات ومنها هذه التفسيرات. فأي إنسان عايز يقرأ ويطلع في التفاسير عليه أنه يقرأ أولا كتاب التفسير والمفسرون للذهبي، ويقرأ بدع التفاسير للسيد عبد الله الصديق الغماري، ثم بعد ذلك يعرف أي كتاب تفسير يبقى عنده مناعة بقى. ها؟ لا مش صعب ولا حاجة، سهلة إن شاء الله. يعني لو قريتهم يخلصوا منك في شهر. وأنت مش متفرغ، لو متفرغ يخلصوا في 3 أيام. ما هو جايبها لك كلها، هم جمعوها، أصل كانوا متخصصين قاعدين لها، مش زي حالتنا كده هواة، دول كانوا ناس متخصصين قاعدين لها. ما هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيعاقب نبي بيعاقبه في الدنيا، لكن هو ناجي في الآخرة. خد بالك لما يفعل فعل لا يليق بمقامه وإن كان هو مباح في ذاته، فبيبقى عقاب في الدنيا بس مش عقاب في الآخرة، لرفع درجاته أولا ولعلو مكانته ولتصير منحة في صورة محنة. يبقى في ظاهرها محنة وهي في واقعها منحة. فهمت المسألة؟ كان لا يليق لانه مقامه عالي، وان كان الاخذ بالاسباب جائز، وده بيبين لك ان الانبياء قد يؤاخذوا بما لا يؤاخذ بهم سائر الناس. فهمت ازاي؟ تفهم ان النبي مقامه عند الله عالي. عندك سيدنا ابراهيم لما عرض عليه سيدنا جبريل وهو في السماء ماشي بالمنجنيق كده طاير هيقع في النار، جاله سيدنا جبريل قال له الك حاجه؟ كان حقه يتشعبط في جناح من جناح ونخلص، لكن سيدنا ابراهيم قال له ايه؟ اما اليك فلا، واما ربي فعلمه بحالي يغنيني عن سؤال. فهمت المساله؟ حتى الدعاء وهو سبب من اسباب النجاة دعاء ما قالوش سيدنا ابراهيم لكمال يقينه بالله ورضاه عن ربه. فهمت المساله؟ فدي درجات درجات يعني، لكن ده مباح وده مباح وده مباح، لكن قد يؤاخذ الله بعض الانبياء في الدنيا بفعل المباح لعلو مقام وهو مباح وهو مش معصيه. زي اما خرج سيدنا يونس من عند قومه قبل ان يأذن الله له اجتهادا منه ان هم خلاص هيجي عليهم العذاب، وقال اما اروح ادور على غيرهم ادعوهم الى الله، فربنا عمل في ايه؟ خلى الحوت يبلع. فهمت ازاي؟ مع انه هو فعله ده في حد ذاته مش معصية، ده هو قال لهم ودعاهم سنين طويلة وقال لهم هيأتيكم العذاب، وشاف الدنيا غيمت والعذاب قرب وخلاص هيجي، راح هو خارج يعني خلاص بقى. فهم بعد ما دوروا عليه ما لقوهوش ولقوا الدنيا غيمت ايه امنوا. الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. هم الوحيدين المستثنين من البشر ان ربنا قبل توبتهم عند معاينه العذاب، وغيرهم من البشر لا يقبل لا توبات عند معاينه العذاب. زي فرعون لما شاف البحر قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، فربنا قال له الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فدلوا على افاعه على طول غيرك. ها معلش بس هو قال كده يعني امن امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل، يعني هو اللي امن به بنو اسرائيل هو الله، لكن ربنا لم يقبل توبته. ليه؟ لانه عاين العذاب. واخد بالك ازاي؟ ما ربنا بيقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. يبقى لما يأتي العذاب لا تنتفع نفس بإيمانها ما لم تكن أمنت من قبل. فهمت المسألة؟ إلا قوم يونس بس هم ربنا اللي استثناهم الوحيدين. فسيدنا يونس لما خرج كان خرج مجتهد وكان بيفعل المباح وما كانش خارج علشان ناقم من حاجة، واخد بالك؟ ده خرج مغاضبا يعني غضبان على قومه مش غضبان من ربه، واخد بالك؟ خرج مغاضبا مش غضبان من ربه لأن نبي، ده غضبان على قومه ان هم مرضوش يسمعوا كلامه وهينزل لهم. فبالرغم من ده كله ربنا عمل فيه ايه؟ خلى الحوت يبلعه، وقعد جوه بطن الحوت يتسلخ من العصارة الحامضة في بطن الحوت مدة طويلة، ولولا انه بقى يسبح ربه في بطن الحوت ما كانش ربنا يمكن ايه خلاه يطلع تاني، لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. فربنا سبحانه وتعالى بعد كده، فالانبياء كانوا بيخافوا من الله لا يؤاخذهم بفعل مباح عند غيرهم قد يكون في حقهم محظور. فهمت المسألة؟ هي دي الحكاية لعلو مقام. قال ابن دينار فيما رواه الامام البغوي عنه في تفسيره واخرجه ابن ابي حاتم عن انس مرفوعا. يعني ايه مرفوعا؟ اي مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اما يقولك موقوفا يبقى كلام الصحابة، اما يقولك موقوفا يبقى كلام الصحابة، مقطوعا يبقى كلام التابعي، مرفوعا يبقى سيدنا رسول الله. فهم؟ لما قال ذلك يوسف قيل له اتخذت من دوني وكيلا لأطيلن حبسك، فقال يا ربي انسى قلبي كثرة البلوى. وقال بعضهم يؤاخذ الانبياء بمثاقيل الذر لمكانتهم عنده، ويجاوز عن سائر الخلق لقلة مبالاته بهم في اضعاف ما اتوا به من سوء الادب. واضح الكلام؟ احنا ناس اي كلام، يبقى قاعد يلعب الطاولة كده وسمع الاذان ورا الاذان وما يرضاش يصلي، واخد بالك ازاي؟ وبعدين يمكن يسمع الاذان يقول الله اكبر الله اكبر ويرمي دش الله ويكمل ويكمل اللعب وسايب، ومعصية طبعا. ربنا بيقول الله حي على الفلاح وهو بيقول لك حي على الشيشة، وشغال في الشيشة وجوز حرام. لكن اول ما يقول استغفر الله ويتوجه لربه ولو قبل اخر الوقت بلحظات ربنا يفرح بيه ويقبله. فهمت ازاي؟ لكن لو عمل الحكاية دي نبي ياخد على دماغه على طول. فهمت المسألة؟ فتاخد بالك ان ربنا يقبل من الناس الغلابة اللي زي حالتنا كده بسبب جهلنا وبسبب بعدنا عن الله بمعاصينا، يعديها لنا والا يهلكنا. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهمت ازاي؟ فربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن كثير، لكن مع الانبياء لعلو مقامهم ييجوا في الحاجات اللي بعضها قد تكون مباحة لغيرهم وقد يعفو الله عن غيرهم يؤاخذهم بها في الدنيا مش في الاخرة، خد بالك، في الدنيا لتكون منحة منحة في صورة محنة فترتفع درجاتهم، ولكي يخاف الناس من مؤاخذة الأنبياء بهذه الأعمال العادية في الدنيا فيخاف الناس أن يفعلوا المخالفة أصلا. فهمت ازاي؟ يبقى يجعلهم الله سبحانه وتعالى ليعتبر بهم الناس فيزداد خوفهم من الله. نقول شوف ده سيدنا يوسف مجرد أنه نسي ربه لحظة وخد بالأسباب ربنا عاقبه قد إيه، وانا في مرضي مش مستحمل استحمل المرض يومين ثلاثة اقول يا ربي خلصني بقى، يقوم ايه يكشف نفسه يخاف لما يفتكر ان ربنا عمل كده في نبي من الانبياء واخره عشان مجرد انه قال حاجة جائزة. خدت بالك؟ وقد قال المحتج للفرقة الاولى على سياق ما قلناه اذا كان الانبياء يؤاخذون بهذا مما لا يؤاخذ به غيرهم من السهو والنسيان وما ذكرته وحالهم أرفع، فحالهم إذن في هذا أسوأ حالا من غيره. الثاني المعترض ما زال معترض يقول له إذا كان الأنبياء أنت بتقول لي إن هم بيؤاخذوا بأشياء قد لا يؤاخذ بها غيرهم، طب يبقوا هم في موقع بقى أسوأ من غيرهم. غيرهم على باب الرحمة وهم واقفين على باب العقاب، ده أنت كده خليت حالهم أسوأ من إيه؟ من الناس العاديين. ده بيعترض بيقول له كده. فاعلم أكرمك الله، بيرد عليه بقى، فاعلم أكرمك الله أن لا نثبت لك المؤاخذة في هذا على حد مؤاخذة غيرهم. ده احنا بنقول لك لما ربنا بيؤاخذهم على الحاجات دي لا يؤاخذهم زي ما بيؤاخذ غيرهم. خد بالك، غيرهم يؤاخذهم في الدنيا وفي الآخرة، إنما الأنبياء إذا أخذهم أخذهم في الدنيا دون الآخرة. فهمت ازاي؟ بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم، لأن إيه؟ كلما ازداد الناس ابتلاء كلما ارتفع مقامهم، فلما ربنا يؤاخذهم في الدنيا يزيد بلاءهم فيرتفع مقامهم، فتبقى المنحة في حقيقتها محنة والمحنة في حقيقتها منحة. فهمت ازاي؟ حروفها واحدة لكن قلبك هو اللي بيرتبها، يعني الحروف واحدة اللي بيرتبها قلبك مش لسانك. لما ربنا يبتلي الإنسان ابتلاء فإن رتبها قلبه بعدم الرضا كان محنة، وإن رتبها قلبه بالرضا كان منحة رفع درجات. فهمت ازاي؟ فاللي بيرتب الحروف قلبك مش لسانك. إذا ابتلاك الله بابتلاء ورضيت وصبرت كان هذا الابتلاء منحة كبيرة وترق، وإن لم تصبر صار منحة، لأن يبقى إيه؟ نابك عذابه في الدنيا وضع عليك ثوابه في الآخر، يبقى أنت كده خسرت. فهمت المسألة؟ بل نقول إنهم يؤاخذون بذلك في الدنيا ليكون ذلك زيادة في درجاتهم، ويبتلون بذلك ليكون استشعارهم له سببا لمن مات رتبهم، لرفع رتبهم، كما قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال لداود فغفرنا له ذلك لما فزع وهو في حضرة الله فسجد وخر داود إيه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب إيه، فربنا قال إيه فغفرنا له ذلك. وقال بعد قول موسى تبت إليك لما وكذه وقتل لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، طب هو سؤال ربنا أرني أنظر إليك ده يعني حرام؟ مش حرام ولا حاجة، مباح. سيدنا موسى شاف جمال المكالمة فقالوا امال تبقى ايه الرؤية تبقى ايه بقى لما كانت المكالمة بالجمال ده، فطمع في الرؤية، فربنا سبحانه وتعالى قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تران، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. بيتوب من ايه؟ ده هو معصاه، بيتوب بسؤال ما لا يليق، لانه سأل ما لا يليق في الوقت الذي ايه لا يليق، لانه هو هيشوفه زي المؤمنين كلهم هيشوفوا ربهم في الاخرة، لكن مقدار تجلي الله في الجنة على قدر عملك. يعني فكرك انت هتشوف ربك في الدنيا زي ما سيدنا محمد هيشوف ربه، زي ما سيدنا ابو بكر الصديق يشوف ربه، كل واحد هيشوف ربه على قدر عمله. فهمت ازاي؟ والتجليات على قدر الاعمال، لكن لا احد يحجب عن الرؤية، لكن درجة الرؤية تتفاوت، درجات كما ان درجات النعيم تتفاوت، لكن لا احد يعجب عن الرؤية بنص القرآن، وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، خلافا للمعتزلة الجهمية اللي انكروا الرؤية. واخد بالك ازاي؟ وان كانوا هم انكروها على معنى انها تكون فيها احاطة، ونحن اثبتناها بغير احاطة، بغير احاطة. فهمت ازاي؟ فلما قال تبت اليك قال له ايه؟ ربنا قال له ايه؟ بعد الحكاية دي اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. يبقى ربنا بعد ما ابتلاه بالصعقة، واخد بالك ازاي؟ رقاه قد ايه ترقية؟ قال لي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما، وفي قراءة برسالتي بالمفرد قراءة ورش، إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، وقراءة حفص عن عاصم إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. يبقى ربنا بعد ابتلائه بالصعقة عمل فيه إيه؟ رفع. يبقى الأنبياء لما بيبتلوا بيرفعوا ولا لأ؟ يبقى بيرفعوا. خد بالك، بخلاف الإنسان اللي فينا احنا العادي لما بيبتلى بيتطهر من ذنوبه، هم ما عندهمش ذنوب فهم لما بيبتلوا بيرفعوا لان لا ذنوب عندهم، انما احنا لما بنبتلى بنتطهر. ايه؟ لان الاتساخ ثوب قلبنا من كثرة الغفلات والخطرات التي تبعدنا عن الله عز وجل، بخلاف الانبياء هم لا غفلات وهم عندهم ليست خطرات تخطر في بالهم قد تحجبهم عن الله عز وجل. فكان ابتلاؤهم في الظاهر ابتلاء وفي حقيقة ايه؟ منحة كبيرة من الله ورفع رتب. فهمت المسألة؟ كذلك وماذا؟ وعبس وتولى. ده هنا اللوم ده مش لوم عتاب، ده لوم تخفيف، ما احنا ذكرناها لوم تخفيف عن قلب النبي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم حمل نفسه فوق طاقته فوقف مع الكافر الذي هو معرض عن الله واشغل نفسه بهذا المعرض صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى خفف عن نبيه، قال لا تتوجه اليه، كان اولى اليك ان تتوجه الى الذي جاءك اليك مقبلا، لان هذا لا نريده منك، لان هذا فوق طاقتك، فهون عليك، كانه يقول هون عليك. فهمت ازاي؟ زي انت اما تلاقي ابنك قاعد بيذاكر طول الليل تقول له يا ابني هون عليك مش مهم بقى، فقوم نام. فلما بتقول له كده قوم نام، مش معناه انك انت يعني ايه مش راضي عنه، لا، ده انت عندك شفقه به. فعبس وتولى من هذا الباب، مش من باب اللوم على فعل ما لا يليق، بل على فعل ما لا يطاق، على فعل ما لا يطاق. ما هي معاتبه ليه بقى؟ لان الله سبحانه وتعالى معاتبه رحمه، انه بيقول له ايه، ارحم نفسك لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين، ان نشأ ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لا خادعون. وخفف عنه وقال له كده انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ده هما بيكذبوا بيا انا، ما تقلقش انت ما بيكذبوكش، كان ربنا بيخفف عنه. فهمت ازاي؟ فهي كلها الحاجات دي كلها تخفيف عن النبي لرفع ايه العناء عنه صلى الله عليه واله وسلم، تخفيفا عن مقامه، لانه كان شعوره بالمسؤوليه كبير صلى الله عليه واله وسلم. وكذلك بعد ذكر فتنه سليمان، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب، واخد بالك، بعدها على طول قال ربي هب لي رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فبعد الفتنه على طول قالوا ايه، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، والشياطين كل بناء وغواص، واخرين مقرنين في الاصفاد، هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. ومش كده وبس، وان له عندنا لزلفى وحسن مآب. يبقى بعد الفتنه جاء ايه، جاء الفرج الكبير ورفع الدرجات. وتكلمنا على فتنه سليمان بالتفصيل في الخميس الماضي. وقال بعض المتكلمين زلات الانبياء في الظاهر زلات وفي الحقيقه كرامات وزلف، واشار الى نحو مما قد الى نحو مما قدمناه. وايضا فلينبه غيرهم من البشر، فلينبه غيرهم من البشر منهم او ممن ليس في درجتهم بمؤاخذتهم بذلك، فيستشعر الحذر ويعتقد المحاسبه ليلتزم الشكر على النعم ويعد الصبر على المحن بملاحظة ما وقع بأهل هذا النصاب الرفيع، يعني المقام الرفيع، هذا النصاب الرفيع المعصوم، فكيف بمن سواهم. ولهذا قال صالح المري الواعظ الزاهد، توفي 172 هجرية وكان من تابع التابعين، يروي عن الحسن البصري وعنه يونس بن يزيد الأيلي وغيره، وضعفوه في الرواية رغم صلاحه، لأن الصالحين كان بعضهم من كتر حسن ظنه بالناس يجي له أي حديث ياخده، فكان تبقى رواياتهم ضعيفة. ليه؟ لأن بيروى عن الضعفاء لتحسين الظن به. فهمت إزاي؟ فتلاقي بعض الصالحين كانوا ضعفاء في الرواية. ليه؟ لأن أخذوا عن إيه؟ عن ضعاف الحفظ لحسن الظن بهم لصلاحهم، فلا ضعفوه في الرواية. ها؟ معلش، ما هم كانوا ايه، يعتقد فيهم الصدق، وهل يقدم الجرح على التعديل ام لا؟ ده مذهب كبير في تقديم الجرح على التعديل عند العلماء، ثلاث مذاهب، واخد بالك ازاي؟ يعني لما يجي لك واحد يقول لك الحديث وانت ما تعرفوش او سمعت تجريح فيه، هل اقدم الجرح على التعديل ولا اقدم التعديل على الجرح ولا اتوقف؟ ثلاث مذاهب. فهمت ازاي؟ ناس قالوا يقدم الجرح على التعديل مطلقا احتياطا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا جرح يبقى مفيش ايه، مفيش دخان من غير نار، اذا جرحوه يبقى مفيش دخان من غير نار، انا اقدم الجرح على التعديل. في علماء قالوا كده، علماء تانيين قالوا لا، زي صالح المري قال لك لا، ده احنا نقدم التعديل على الجرح مطلقا سترا للامة وتحسينا بالظن في العباد. واضح الكلام؟ فاذا كان المذهب الراجح اللي اخذ به معظم العلماء قالوا يقدم الجرح على التعديل إن كان مفسرا، فإن لم يكن مفسرا فيقدم التعديل على الجرح. واضح؟ يبقى إذا فسر الجرح يعني قال لك فلان ده ضعيف أهو هنا جرحه، بس ما فسرش سبب ضعفه، هل من سوء حفظه، هل مثلا كان بينسى، هل كان بيروي عن الضعفاء، ما فسرش، يبقى ما نقدمش الجرح، نعتبره ايه قوي طالما لم يفسر الجرح. فهمت المسألة بقى؟ فصالح المري كان يقدم التعديل على الجرح. فهمت المسألة؟ فروى عن بعض الضعفاء، فعلشان كده العلماء الحديث ما كانش يروى عنه. المهم سيدنا صالح المري ده قال ايه؟ ذكر داود بسطة للتوابين. لما تفتكر سيدنا داود وما كان عنده مقامه مع الله، ولما فزع واستغفر وربنا سبحانه وتعالى قال له ايه فغفرنا له ذلك، ده يدي للتائب بسطة في قلبه وانشراح ان ربنا يتوب على التائب، واخد بالك؟ وقال ابن عطاء اللي هو محمد بن سهل شيخ الصوفية، توفي 411 هجري، الاربلي اللي هي من اربل جنب العراق، لم يكن ما نص الله تعالى من قصة صاحب الحوت نقصا له، ولكن استزادة من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للصبر. كأن ربنا بيقص على سيدنا رسول الله قصة صاحب الحوت علشان يقول له استزد من الصبر، ولا تخرج مغاضبا لقومك كما خرج صاحب الحوت مغاضبا لقومه، واخد بالك، باحثا عن غيرهم، ولكن اصبر معهم حتى يأتي الله بأمره. فلما ذكر الله هذه القصة لا للتنقيص من مقام سيدنا يوسف، ولكن لطلب الاستزادة الصبر من ايه؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه. وأيضا فيقال لهم فإنكم وإن وافقكم تقولون بغفران الصغائر. وده رد أخير بقى، رد أخير، احنا قربنا فضل لنا 5 دقائق يا جماعة ونخلص الفصل إن شاء الله. وأيضا فيقال لهم للي هم أجازوا على الأنبياء فعل الصغائر دون الكبائر، نرد عليهم رد أخير نقول لهم إيه؟ فإنكم ومن وافقكم تقولون بغفران الصغائر باجتناب الكبائر. أنتوا بتقولوا إن اجتناب الكبائر يؤدي إلى غفران الصغائر، وأنتوا بتقولوا إن الأنبياء لا تفعل الكبائر، فإذا أنتوا جوزتوا عليهم فعل الصغائر فهي مغفورة. خلاص؟ يبقى احنا ايه من باب مجاراة الخصم على اعتقادي، يعني احنا هنمشي معاكم على كلامكم، انتوا مش بتقولوا ان هم ما يعملوش الكبائر واحنا زيكم بنقول ما يعملوش الكبائر، لكن اختلفنا في الصغائر، احنا بنقول هم ما يعملوش الصغائر كمان، انتوا بتقولوا لا ممكن يعملوها، نقول لهم طب لو كانوا ممكن يعملوها فاحنا متفقين ان مجتنب الكبيرة اذا فعل الصغيرة تغفر له، فيبقى هم برضو مغفورة صغائر. ادي رد اخير يعني. ما احنا عارف، ما احنا مذهبنا كده، احنا بنرد على التانيين اللي بيجيب، بنرد عليه. ولا خلاف في عصمة الانبياء من الكبائر، فما جوزتم من وقوع الصغائر عليهم هي مغفورة على هذا، فما معنى المؤاخذة بها اذا عندكم وخوف الانبياء وتوبتهم منها وهي مغفورة لو كانت؟ نيجي بقى بنسألهم، بنقول لهم طب ايه بقى معنى طالما هي مغفورة، ليه الأنبياء خافوا منها وليه الأنبياء استغفروا منها؟ فما أجابوا به فهو جوابون عن المؤاخذة بأفعال السهو والتأويل، نقول لهم أنهم فعلوها سهوا وتأويل، فهي كانت صغيرة في الظاهر ولكنها في الحقيقة في الباطن في القلب ليست بمعصية. واضح؟ وقد قيل إن كثرة استغفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوبته وغيره من الأنبياء على وجه ملازمة الخضوع والعبودية والاعتراف بالتقصير شكرا لله على نعمه، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وقد أمن من المؤاخذة بما تقدم وما تأخر من ذنبه أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وآله وسلم، وقال إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وفي روى البخاري بلفظ وإني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وقال الحارث ابن أسد اللي هو الحارث المحاسبي اللي هو إمام أهل الصوفية فاق أهل زمانه في علم الظاهر والباطن، وكان شيخا للإمام أحمد بن حنبل، كان معاصرا له الإمام أبي الحارث المحاسبي، سمي المحاسبي لشدة محاسبته لنفسه، ومات سنة 243 هجرية. قال خوف الملائكة والأنبياء خوف إعظام وتعبد لله لأنهم آمنون. وقيل فعلوا ذلك، يعني الأنبياء فعلوا ذلك من الاستغفار والتوبة، ليقتدي بهم وتستن بهم أممهم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية ثانية: ولما ساغ لكم الطعام. وفي رواية ثالثة فيها زيادة: ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله أتنجون أو لا تنجون. الصعودات اللي هي الطرقات. طبعا لو شفنا احنا اهل الجنة واهل النار والملائكة اللي كان بيشوفوا سيدنا محمد ده، ما كناش عرفنا نعيش ولا ناكل ولا نشرب ولا نعمل حاجة خالص ولا نتحرك. ده لو واحد فينا شاف في الرؤية بس في المنام ملك الموت، يقعد طول عمره عنده اكتئاب، مش عارف ياكل ولا يبلع اللقمة. فما بالك بقى سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليل نهار شايفهم. فبيقول: لو علمتم ما اعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأيضا فإن في التوبة والاستغفار معنى إذا صدرت عن غير معصية. يعني التوبة لو صدرت عن غير معصية فيها استجلاب محبة لله سبحانه وتعالى، فيها استجلاب محبة لله. فهم كانوا يتوبون عن غير معصية استجلابا لمحبة الله فوق محبته، خدت بالك؟ وأيضا فإن في التوبة والاستغفار معنى آخر لطيفا أشار إليه بعض العلماء، وهو استدعاء محبة الله. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإحداث الرسل والأنبياء الاستغفار والتوبة والإنابة والأوبة في كل حين استدعاء لمحبة الله، والاستغفار فيه معنى التوبة. وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وقال تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله فاضل الفصل 15 و16 حول عصمة الملائكة، حول عصمة الملائكة إن شاء الله الخميس القادم، وننتهي من هذا الباب إن شاء الله بإذن الله. لا تعالى بقى الخميس الجاي عشان نتكلم عليها شوية. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. استعين بهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي صدق.